حمداً إليك فذاك الفضل يكفينا حمداً إليك حمداً إليك حمداً إليك حمداً إليك فذاك الفضل يكفينا حمداً حمداً إليك فذاك الفضل يكفينا يا رازق الطير فضلاً أنت سابغه أوليتنا أوليتنا نعما أوليتنا نعما أوليتنا أوليتنا نعما أوليتنا نعما أمانينا يا رازق الطير فضلا أنت سابغه أوليتنا نعما فقد أمانينا يا صاحب الأمر أنت المرتجى أنت المرتجى فينا يا كاشف الضر يا رحمن يا صمد يا وإن ندعوه يلبينا يا كاشف الضر يا رحمن يا صمد يا من يجير وإن تبنا إليك فطهرنا بمغفرة تبنا إليك فطهرنا بمغفرة واهد الخلائق واقبل إليك خشوعي ما حييت وتوبتي إليك خشوعي إليك خشوعي ما حييت وتوبتي.